بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب صفة جهنم: باب ما جاء أن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال رحمه الله: حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي توقدون جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت 69 جزءا كلهن مثل حرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهمام بن منبه هو أخو وهب بن منبه وقد روى عنه وهب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب صفته جامعه: ونحن لا نزال في كتاب صفة جهنم، نعوذ بالله منها وأهلها وأكلهم وشرابهم وطعامهم. وقد مر صفة الجنة وأهلها وطعامهم وشرابهم وكرامة الله لهم إلى آخره، فهي داران يخيرك الله ربك تعالى بينهما، أيهما تريد، بين هذه أو هذه. تقول هنا: حدثنا نصر بن علي، نعم، سويد بن نصر، حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري قال معمر عن همام بن منبه قال حدثنا عن أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ناركم هذه التي توقدون جزء واحد من 70 جزءا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن ناركم هذه التي توقدون بها، هذه اللي بين يدينا واللي نوقد منها واللي حرها يتعوذ منها الجن والإنس، حرها هذه اللي بين يدينا يتعوذ من حرها الجن والإنس، نعوذ بالله، لو تأتي لحظة على جسم الآن أحرقته بكله، أحرقته بلحظة. فهذه يقول جزء من 70 جزءا من جهنم، نعوذ بالله. هذه النار اللي بين يدينا التي لحظة تحرق كل ما على وجه الأرض وتأتي عليه، هذه جزء من 71 جزءا، أو قال من 79 جزءا من جهنم، نعوذ بالله. وقد ورد في أبي داود مرنا في صفة جهنم أيضا أنها استعادت، هذه استعادت من جهنم 70 مرة، وعادها الله أو ما أدري عاد إيش اللي حصل، لكن إنها استعادت من جهنم، هذه النار اللي بين تستعيد من جهنم. والرسول هنا يقول إنها جزء من 79 جزءا من جهنم، هذه النار اللي يوقد بها الناس والتي تأكل العالم والتي تحرق الدنيا كلها لو تفلت، هي واحد جزء من 79 جزءا من جهنم، نعوذ بالله من جهنم. الشاهد أن الرسول يحث أمته أن يبتعدوا عن هذه النار، يحث أمته الكبير والصغير والذكر والأنثى، يحثهم أن يبتعدوا عن هذه النار، فهذه اللي بين يديكم جزء، فكيف 79 جزء؟ مدام هذه الجزء لو فلتت الدنيا أكلت الدنيا كلها جزء من 79 جزء، فكيف إذا جاء اجتمعت الأجزاء كلها، فكيف جهنم؟ فكيف جهنم؟ نعم. والله إن كانت لكافية يا رسول الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم استعظموا هذا، قالوا: والله يا رسول الله إن كانت هذه كافية، تكفي هذه، هذه تحرق الأرض الرطب واليابس، فكيف قال لا عندكم 79 جزء؟ هذه بسيطة أمام جهنم، يعني انتبهوا، فإن جهنم هذه اللي تظنون أنها تحرق العالم كله وتحرق الدنيا كلها لتفلت، هذه جزء من 79 جزء من جهنم، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها فضلت 69 جزءا كلهن مثل حرها. نقول إنها فضلت هذه النار 69 جزءا، يعني أنها 70 جزء جهنم، 70، وهذه جزء من 69 جزء، فضلت كلها مثلها في الحر، نعوذ بالله، كلها مثلها في حرارة هذه الليلة، لو تفلت أحرقت العالم كله. قال رحمه الحديث حسن صحيح. يقول الترمذي الحديث حسن صحيح. وذكر أن همام أخو وهب بن منبه. همام أخو وهب واحد منهما شيخ للآخر. وهما هاجرا من اليمن. وكلاهما تلقى العلم عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وكلا الاثنين من الطبقة الثالثة. وهب وهمام كلاهما من الطبقة الثالثة. قال رحمه الله حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم لكل جزء منها حرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا العباس الدوري عباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى بن موسى قال عن شيبان عن شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا فراس الهمداني قال عن عطية بن سعيد العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ناركم هذه اللي بين يديكم جزء من 70 جزءا من جهنم. جزء يعني أنها جزء فصلت هذا الجزء عن جزء من 70 جزءا من جهنم. نعوذ بالله من جهنم. نعم هذا معناه أن الرسول يبين لنا حر النار. أنتم ترون هذه الحرارة اللي بين يديكم فكيف حر جهنم؟ كيف هذا جزء من 70 جزء؟ كيف يصبر الكافر عليها؟ كيف يصبر المؤمن؟ كيف يصبر الآدمي على هذا الحر؟ كيف يصبر الآدمي؟ كيف يختار أن يوقع نفسه في جهنم؟ يقعد من الكفر تربط رجليه بهامته بجبهته تربط الرجلين بالجبل تدمل الكفر ثم يلقى في جهنم لا يدري عنه أحد. نعوذ بالله. تحت تسمع لا حسيس تسمع حسيسة من مسافة بعيدة تسمع حسيسة في لحوم الكفار من مسافة بعيدة. نعوذ بالله. وحرم اللي يربط نعوذ بالله رجليه مع رأسه ثم يرمى في جهنم. نعم يقول هذا الحديث اللي بين يدينا حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سعيد الخدري. نعم باب منه. قال رحمه الله حدثنا عباس الدوري البغدادي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شريك عن عاصم هو ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. قال أبو عيسى وحدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن شريك عن عاصم عن أبي صالح أو رجل آخر عن أبي هريرة نحوه ولم يرفع. قال وحديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح ولا أعلم أحدا رفعه غير يحيى بن أبي بكير عن شريك. يقول الترمذي رحمه الله باب منه حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير بن أبي بكير قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي النخعي قال عن عاصم بن أبي النجود اسمه عاصم بن بهدلة اسمه عاصم بن عبد الله بن أبي النجود هو صاحب القراءة السابع من البدور. قال حدثنا أبو صالح السمان واسمه ذكوان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أوقد على النار 1000 سنة أوقد على النار يعني جهنم أوقد على النار يعني أوقد على جهنم 1000 سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى صارت بيضة حتى بيضت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة. نعوذ بالله من ذلك. أوقد عليها 1000 سنة أولا حتى صارت حمراء ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى صارت بيضة ثم الآن أوقد عليها 1000 سنة حتى صارت سوداء مظلمة أعظم من ظلام الليل مظلمة شديدة ظلامها لا يرى بعضهم بعضا من شدة الظلام. ولكن عندهم الآن يسمعون صوت جهنم الحساسة الحسحسة في جلود الكفار والمشركين والمنافقين وعصاة الأمم يطرحون فيها الذي ما أراد الله تعالى وتقدس أن يعفو عنه وتجاوز عنه يطرح فيها ثم تأتي الشفاعات بعد ذلك في من لا يشرك بالله شيئا اللي ما يشرك بالله شيئا تأتي الشفاعات ويخرج من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولم يشرك بالله شيئا هذا يخرجون بالشفاعات يخرجون، لكنهم يطرحون في جهنم المدة التي يريد الله تعالى وتقدس أن يطهرهم بها، ثم تأتي الشفاعات. وأحيانا يخرج الله بكرمه وجوده ورحمته وعطفه وإحسانه يخرج ناس بدون شفاعة أحد، يخرج ناس كرما وجودا بدون شفاعة أحد. تعالى وتقدس اذهبوا يا ملائكتي فأخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من لا يشرك في شيئا ما أشرك في شيئا يوما واحدا، أخرجوا كذا أخرجوا كذا أخرجوا كذا، حتى يقال يمكن ما يبقى في النار أحد، لكن ربك يخرج من يشاء بإرادته تعالى وتقدس وعطفه وحنانه على بعض عباده الذين عبدوه ولكن ما شاء أن يغفر لهم، جمعوا خلطوا بين هذا وهذا فرموا حتى يتطهروا ثم يخرجونهم من جهنم برحمة الله وعطفه تعالى وتقدس. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك. ومن العجيب والغريب أن جميع أحاديث الجنة اللي مرتنا وجميع أحاديث جهنم اللي مرتنا الآن هي عن سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك. تعالى الله وتقدس، انظر جميع أحاديث الجنة كلها من يوم من كتاب الجنة صفة الجنة وأحاديث الجهنم إلى هذه الساعة وهي عن سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك الإمام الحافظ رضي الله عنه. هذا الترمذي رحمه الله. قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا عن شريك عن عاصم بالسند الأول يعني قال عن أبي صالح أو رجل آخر عن أبي صالح أو قال رجل آخر يعني شريك اللي شك عن أبي صالح أو رجل آخر عن أبي هريرة مثل الحديث الأول ولم يرفعه لم يرفعه يقول موقوفا عليه لكنه مرفوع الحديث مرفوع على شك. نعم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح. يقول حديث أبي هريرة في هذا السند الموقوف أفضل يعني السند نفسه وإلا فالحديث موصول. نعم. باب ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا المفضل بن صالح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها وقالت أكل بعضي بعضا فجعل لها نفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأما نفسها في الشتاء فزمهرير وأما نفسها في الصيف فسموم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، والمفضل بن صالح ليس عند أهل الحديث بذلك الحافظ. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء أن للنار نفسين أن النار اشتكت إلى ربها أكل بعضها بعضا وحطم بعضها بعضا، فاشتكت إلى ربها تعالى وتقدس أنها أكل بعضها بعضا فجعل لها نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف كما سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا المفضل بن صالح قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النار اشتكت إلى ربها أنها أكل بعضها بعضا فأذن لها بنفسين صار يخرج لها نفس، نفس في الشتاء وهو شدة الزمهرير نعوذ بالله، شدة البرودة التي يبرد الماء ويبرد المواصير ويبرد كل شيء الإنسان، حتى تأخذ من الإنسان تقع على نفسك من البطانيات ومن الزوال مش ما تدفع، من شدة البرد يرسل لها تنفس في الشتاء فيصير الزمهرير منها، كل شيء تجده جامد الإنسان، كل شيء جامد من برودة جهنم. ونفس في القيظ السموم اللي يشمل الوجوه هذا نفس لها في القيظ في الصيف يشتد السموم حتى يشمل وجه لو طلعت الإنسان في الشارع يشمل وجهك السموم هذا أيضا نفس لها في القيظ تتنفس وفي الشتاء تتنفس وإلا تقول إنها هي أكل بعضها بعضا فاشتكت إلى ربها تعالى وتقدس فجعل لها نفسين نفس في الشتاء وهو الزمهرير يجمد منه كل شيء نعوذ بالله وشفى ونفس في القيظ الذي يشوي الوجوه إذا طلعت الإنسان شوى وجهك السموم التي يأتينا في القيظ يأتي هنا وهنا فالشاهد أنه صار لها نفسان لأنها أكل بعضها بعضا هذا شكواها. فالشاهد أن جهنم تتنفس وأذن لها أن تتنفس في الشتاء وتتنفس في القيظ. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح يقول الترمذي ان هذا الحديث يعني السند ان سند الحديث هذا غريب او قال انه صحيح. ليس بصحيح نعم صحيح. ها؟ صحيح الحديث صحيح وان كان فيه الفضيل نعم وقد روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وقد روي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه يعني من غير طريق روي بسندات كثيرة نعم والمفضل بن صالح ليس عند أهل الحديث بذلك والمفضل بن صالح يقول ليس عند أهل الحديث بذلك يعني ليس بالحافظ وإلا فالرواة ما يكذبون لا يكذب لا يمكن أن ينقل أمهات الست أمهات المسلمين الذي أصنفوا الكتب في الأحاديث لا ينقلون عن كذاب إنما ليس بحافظ يخطي ينسى يصير فيه تغفيل أحيانا ينقلون عنه ولهذا يذكرون ما فيه يذكرون جرحه ويجرحونه أنه أما ليس بحافظ أو أنه ينسى أو أنه يخلط الأسماء بعضها ببعض إلى آخره نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قال أبو عيسى وقال شعبة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة قال أبو عيسى وقال شعبة ما يزن ذرة مخففة قال وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وعمران بن حصين وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب تابع للباب السابق حدثنا محمود بن غيلان حدثنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود اسمه قال حدثنا شعبة وهشام بن حسان قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يخرج من النار وقال شعبة أخرجوا من النار يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرب تعالى وتقدس يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من شعيرة أو قال من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة من إيمان إذا كان قال لا إله إلا الله لكن يعرف معناها يقول لا إله إلا الله ما يدري وش يقول ما يفهم مش يفرفر فيها لا إله إلا الله لا إله طيب وش معناها وش تترتب عليه هذه الكلمة تترتب على أي شيء تتنفي تثبت ما هو معناها وما تفسيرها إذا كان يقول لا إله إلا الله ثم يرى ما يدري ما يفهم شيء يعني الكفار أفهم منا أفهم من كثير من زماننا الكفار قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة إلها لما قال قولوا لا إله إلا الله قالوا سبحان الله أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب الزمان ما يدري وش لا إله إلا الله لا إله إلا الله بس لا إله إلا الله محمد رسول الله طيب وش معناها وش تنفي وش تثبت وش أثبتها وش نفيتها وش أمل تقول له لا إله إلا الله يذبح لغير الله لا إله يدعي الرسول لا إله إلا الله وتجد يفعل كل شيء ويقول لا إله إلا الله فهذا ليس من ما قصد في هذا الحديث الحديث يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله عارفا أنها تنفي وتثبت وعارفا حقية الله بهذا لا إله إلا حق إلا الله وإلا فالآلهة موجودين الآلهة موجودين إذا ما تثبت ولا تنفي لا تعرف أن تثبت ولا تعرف أن تنفي الآلهة موجودين اللي يعبدون من دون الله في الأرض موجودين لكن لا إله إلا بحق إلا الله تعالى وتقدس فلا إله نفي وإلا الله إثبات فإذا أثبت الألوهية لله والأحقية لله تعالى وتقدس معناه لا تفعل شيء لا تشرك بالله شيئا لا شرك أصغر ولا شرك أكبر لا تشرك فيخرج من قال لا إله إلا الله يعني مؤمنا بذلك مؤمنا عارفا لا إله إلا الله أنها تنفي وتثبت وأحقية رب العالمين بها فإنه يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان وقال لا إله وكان يقول لا إله إلا الله نعم أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. صوت شوي ما أسمعك. دقيق مع الدقيق. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يعدل شعيرة حبة شعير ما من الخير في قلبه من الخير يعني من الإيمان وتوحيد الله ومحبة الله ورسوله في قلبه من الخير ما يعدل شعيره. ثم قال وأخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال حبة من بر من برة بر هذا برة برة حبة البر. ثم قال أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة مثقال ذرة أو قال ذرة ذرة أو ذرة يقول تقراها ذرة فتكون الحشرة أو تقراها ذرة فتكون الحب حب الذرة كل واحد تقراها ذرة والذرة أصغر من حبة الذرة الذرة أصغر من الذرة. فإن قلت وفي قلبه مثقال ذرة أو تقول مثقال ذرة حبة ذرة ذرة حبة ذرة لأنها أنسب في الشعير والبر الذرة أيضا. فالجميع مقري والجميع جائز. فالشاهد أنه من كان في قلبه إيمان أو مثقال ذرة من إيمان لكنه قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يعدل مثقال ذرة أو قذرة وما يعدل شعيرة وما يعدل برة كل هؤلاء يخرجون من النار بشرط أنه يعمل بلا إله إلا ويعرفها ولها القيود السبعة يعرف القيود قيود لا إله إلا السبعة علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. فإذا قيدها بقيودها الثلاثة السبعة لها قيود سبعة قيدها بقيودها السبعة وعرف معاني هذه السبعة فإنه يخرج من النار حتى لو فعل معاصي حتى لو فعل يرمى في النار المدة التي يريد الله تعالى وتقدس أن يطهره بها ثم يخرج برحمة الله تعالى وتقدس. أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أخرجوه. فيخرج من النار كثير ويلقون في وادي يسمى وادي الحياة يسمى وادي الحياة فيلقون فيها حتى يغسلهم الوادي هذا يطلعون حمم نعوذ بالله محرقة جلودهم ومحرقة أجسادهم فيلقون في هذا الوادي وينبتون كما تنبت الحبة من السيل ثم يخرجون مثل القراطيس. فإذا تنظفوا أدخلهم الله الجنة تعالى وتقدس وسيأتينا آخر من يدخل الجنة من أهل النار من يخرجون من يقول لا إله إلا الله آخرهم من هو الذي يضحك ربنا تعالى وتقدس ونثبت الضحك لربنا تعالى وتقدس يضحك ربنا من عادتني ابن آدم وتخونني في عهدك أنت عهدتني أنك لا تسألني بعد هذا فيقول يا رب ما عاد أسألك شيء بس أدخلني قربني يا باب إلى آخره. سيأتينا هذا أو أنه تقدم لنا في باب في كتاب سنن أبي داود. جاء الشاهد أن ربك يتفضل على عباده رحمة من فيخرجهم بدون شفاعة أحد. إذا قضت شفاعات كلها شفع الرسول شفع الأنبياء شفع الأولاد شفع الصالحين يبقى ناس يقول أخرجوهم برحمتي ما في شفاعة أحد يلا أخرجوهم جود وكرم وفضل ومنة على عباده. فيخرج من كان في قلبه ذرة إيمان من الخير من كان في من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة حبة شعيرة ومن قال ومن كان ومن قال لا إله إلا الله يعني مات على لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من برة وفي قلبه مثقال ذرة من حبة ذرة أو حبة بر أو حبة أو ذرة كل واحد الشاهد يخرجهم عطفا وحنانا وجود ورحمة ربك تعالى وتقدس بشو شفعة أحد هو اللي يخرجهم يقول أخرجوا من عبادي من في النار من قال لا إله الله وكان في قلبه حبة شعيرة من إيمان أو من خير أو حبة ذرة من خير أو حبة ذرة من خير أخرجوهم فيخرجوهم ويلقون في الوادي الأفيح في الوادي الأفيح في الجنة لكن هذا وادي الحياة يسمى وينبتون ثم يدخلون الجنة. نعم. قال مسلم والحفظ بن حجر ذرة تصحيف من شعبة الذرة لأن تنابس تناسب الشعير والبر قال هو تصحيف من شعبة تصحيف ذرة إيه؟ أو ذرة كل واحد ذرة ولا ذرة كل واحد. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب من الصحابة رضي الله عنهم من الأحاديث اللي وردت منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه نعم. وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين والحديث حسن صحيح لأنه موجود في البخاري أخرجوا من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي حبة ذرة أو قال حبة بر أو حبة شعير أو حبة ذرة اللي ورد ذرة فالبخاري برد ذرة لا ما في شك فالشاهد أن كان في قلبه كذا وكذا والحديث صحيح البخاري ومسلم أن ربك يعطف على عباده كثير من العباد إذا انتهت الشفاعات كلها ولم يبقى إلا الجود والكرم جود ربنا وكرمه على عباده يأمر الملائكة أن تخرج من قال لا إله إلا الله آخر كلام لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مثقال شعيرة أو برة أو ذرة اللي بالقلب يخرجون ثم يدخلهم ربك الجنة برحمته تعالى وتقدس وعطفه وحنانه. لكن لا يجوز أن نجعل هذه الأحاديث ديدنا لنا نفعل المعاصي ويقول ما عليه أنا أخرج أدخل الجنة. يقول لك لا، أنت لازم لا تأمن مكر الله ولا تقنط من رحمة الله، اجعلك بين الاثنين هنا وأنت موجود الآن، اجعلك بين الطريقة بين الاثنين، لا تأمن المكر فيمقتك ربك مقتا ويغضب عليك وانتقم، ولا تقنط من رحمة الله، عندك الرحمة واسعة لا تقنط منها، وعندك المكر أيضا مكر ربك وينتقم، اجعل نفسك بين الاثنين، خلك بين الاثنين، لا تأمن هذا ولا تأمن هذا، فمن أمن مكر الله فهو كبير من كبائر الذنوب، ومن قنط من رحمة الله كبير من كبائر الذنوب، فلا تجعل نفسك هنا ولا هنا، اجعل نفسك مع الوسط واستقم على هذه الطريقة وسر على هذه الطريقة ويثبتك ربك، ولو أنت على أول الدرج ولو أنت على أول السلم يثبتك ربك، وتنتهي إن شاء الله إلى رسولك على المنبر وعلى الحوض. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على عبد القادر. لبيك عندك أوراق الجماعة؟ أيوة بجيك بكرة الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب صفة جهنم: باب ما جاء أن للنار نفسين، وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو داود عن مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في صفة جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. يقول هنا: باب ما جاء في من يخرج من النار بكلمة لا إله إلا الله أو بذكر الله أو بخوفه من الله في قلبه، كما فعل صاحب الرماد الذي قال لأولاده: إذا مت فاحرقوني ثم ذروني. أنجاه الله تعالى وتقدس لأنه خاف من ربه، لأن الخوف من الله ينجي الإنسان من جهنم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود اسمه، قال حدثنا مبارك بن فضالة قال عبيد الله بن أبي بكر. حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. يقول الله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى وتقدس لملائكته: أخرجوا من النار من خافني يوما أو ذكرني يوما. مع التوحيد ومع العقيدة السليمة والتوحيد الصحيح يخرج من النار كل من خاف ربه تعالى وتقدس يوما، ذكر ذنبا فخاف ربه، ذكر حاجة يعملها معصية رب العالمين فخاف ربه وتركها. فهذا مثل صاحب الرماد الذي خاف ربه فأنجاه الله من النار لأنه خاف ربه، مع أنه قال لأولاد: احرقوني وضروني، لكن خوف الله الذي نجاه من جهنم. فربنا يقول تعالى وتقدس لملائكته: أخرجوا من النار من خافني يوما أو ذكرني يوما. ذكرني وهو موحد، لا مشرك ولا كافر ولا منافق، أخرجوه من جهنم. نعم. يقول أبو عيسى: هذا الحديث اللي بين يدينا من ناحية السند فهو حسن غريب صحيح. باب منه. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقول: يا ربي قد أخذ الناس المنازل قال فيقال له انطلق فادخل الجنة. قال فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل. قال فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم. فيقال له تمنى. قال فيتمنى. فيقال له فإن لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلت نواجذه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب منه حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمى سليمان قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبيدة بن عمرو السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر آخر من يخرج من النار. من هو هذا الشخص الذي آخر من يخرج من النار ويخرج زحفا ثم يتمنى على الله الأمان التمنيات؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. أعرف أسر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقول يا رب قد أخذ الناس. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف آخر الناس خروجا. إني لا أعرف يعني الرسول أوحى إليه من يخرج من النار يخرج رجلا زحفا نعم. فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل. فيقول الشخص هذا يا رب قد أخذ الناس منازلهم. الجنة امتلك وكل إنسان أوى إلى منزله ما بقي لي شيء. أنا ما بقي لي منزله يا ربي. فيجاوبه ربه نعم. فيقال له انطلق فادخل الجنة. يقول الله له انطلق فادخل الجنة. اذهب فادخل الجنة. فيذهب فيرى الجنة كل إنسان احتبى منازله ودخل منزله. فيرجع إلى ربه فيقول يا ربي الناس أخذوا منازلهم يعني ما بقي لي منزل هنا. يعني يقول ربه يا ربي ما بقي لي منزله. الناس كل أخذ منازله وأخذ أماكنهم وأنا ما بقي لي منزله. مش يقول الله له تعالى نعم. فيقال له تذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم. فيقال له تمنى. يقول الله له هل تذكر الزمان اللي انت فيها الآن؟ يقول نعم اذكر انني فد. او انت الزمان التي في الدنيا زمانك الذي في الدنيا. فيقال فيقول نعم. فيقول الله له تمن الآن تمن. ما الذي تريد انت الحين في الجنة في الآخرة وانت عندي فما الذي تريد نعم. فيتمنى فيقال له إن لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. فيتمنى من الجنة أشياء فيقول إن لك أضعاف اللي تمنيت سيأتيك ولكن لك عشرة أضعاف ما تمنيت في الدنيا. أنت تمنيت أشياء وأنت في الدنيا لك ما تمنيت ولك عشر أضعافها هذا في الآخرة أنت أحي ما أنت في الدنيا. فيقول نعم. فيقول يا ربي تسخر بي وأنت الملك الجبار أنت الملك. فيضحك ربنا تعالى وتقدس. ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه لأن الله تعالى وتقدس ضحك. والله له صفة الضحك لا شك في هذا. يضحك ربنا تعالى وتقدس لعباده وينظر أن فرجهم قريب منه فضحك مولانا تعالى وتقدس. والضحك نثبته حقيقة لرب العالمين صفة نثبتها لرب العالمين حقيقة لا نؤول ولا نكيف ولا نمثل لكن نثبت معناها ونثبت حقيقتها ونثبت أسماءها. فكل صفات الباري نثبتها حقيقة تعالى وتقدس. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ضحك إن الله تعالى وتقدس يضحك من هذا العبد الذي يقول أتسخر بي وأنت الملك أنت الملك وتسخر بي. فيضحك الباري تعالى ومن هذا ويعطيه أضعاف ما تمنى نعم. يقول الترمذي هذا الحديث حديث حسن صحيح نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. يؤتى برجل فيقول سلوا عن صغار ذنوبه وأخبأوا كبارها. فيقال له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، قال فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، قال فيقول يا ربي قد عملت أشياء ما أراها هاهنا، قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمى سليمان قال عن المعرور بن سويد قال حدثنا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا، يعني يخرج يدخل الجنة، وآخر من يدخل الجنة أيضا، وآخر من يدخل الجنة، أعلم هذا وأعلم هذا. وقد ورد في مسلم واحد كان يقول الله له إن أعطيتك ما تسألني يا فلان، قال ما أسألك يا ربي خلاص أعطني ولا أسألك، فيعطيه ما طلب، فإذا أعطاه ما طلب قال يا ربي لا تحرمني خلي مع الناس، ألم أخذ عليك مواثيك ابن آدم ما أجهلك وما أخدعك يا ابن آدم، أقول أعطيتك ما تمنيت لكن بشرط أن لا تسألني غير هذا إلى آخره 3 مرات أو 4 مرات. هذا في مسلم ساقه مسلم في آخر من يدخل الجنة وآخر من يخرج من النار، آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة هذا الشخص اللي يقول الله له يا ابن آدم أعطني عهدك وميثاقك أني إذا فعلت كذا ما تسألني، يقول يا ربي لك عهدي وميثاقي ما أسألك أخرجني بس من جهنم، فيخرج من جهنم إلى برحة بين الجنة والنار، فإذا أتى إليه ونظر قال يا ربي قربني من باب الجنة، قال ألم أخذ عليك عهد حتى يقربه إلى آخره، يتحاور ربه تعالى وتقدس مع عبده هذا حتى يدخله الجنة ويعطيه ما سأل. والشاهد هنا يقول الترمذي رحمه الله نعم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا، يعني ويدخل الجنة، وآخر أهل الجنة دخولا، هو رجل نعم. قال يؤمن رجل فيقول الشر عن صغار الذنوب، قال وأخبأ كبارها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى برجل قال يقول الله للملائكة أخرجوا له الصغائر اللي فعلها صغائر الذنوب أخرجوها وأخبأوا الكبائر، الكبائر اخفوها لا تبدونها له، إنما أبدوا له الصغائر، فتسأله الملائكة فعلت كذا يوم كذا وكذا، نعم فعلت كذا فعلت كذا فقلت نعم فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، لكن كبائر ما يقرونها مع أنه فعل كبائر، ثم بعد ذلك نعم. نعم أسمع. فيقال له إن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقال له إن لك مكان كل سيئة من هذه السيئات الصغرى حسنة، لك كلها حسنة، فيقول إن لي أعمال، لي أعمال كبار ما أراها عرضت علي، فيضحك الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله أخفاها، أخفى تعالى وتقدس وغفرها له وأخفاها عنه، فشاء أن يعفو عنه فعفى عنه عن الكبائر، وأما الصغائر فأبدلها حسنات، يبدل الله السيئات حسنات، أبدلها له حسنات، فيقول نعم. أبو حيث صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه، فضحك رسول الله، يقول فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الشخص الذي يقول إن ما رأى الكبائر اللي فعلتها ما رأيتها، عفى الله عنها، الله اللي أخفاها تعالى وتقدس وغفر لك عنها، وأما الصغار أبدلها ربك سيئة حسنات، بدل السيئة صارت حسنات كلها حسنات لك نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة، قال فترش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان والأحرى أنه طلحة بن نافع قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد في النار انت تقرأ وانت مدنس ما اسمع. يعذب نار من يقول يعذب ناس من ارفع الكتاب للوجه حتى تشوف وتسمعني ارفع الكتاب حتى اسمع صوتك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعذب اناس من اهل التوحيد في النار, يعني يلقون في النار وهم من اهل التوحيد لكن لهم ذنوب فيلقون في النار اذا ربك تعالى وتقدس ما اراد العفو عنهم, لان الكبائر ما تغفر كما سبق ان قلنا ان الكبائر ما تغفر لكن تحت المشيئة, ان شاء ربك تعالى وتقدس غفرها وعفى اخرا والا القلقية في جهنم المدة التي يريد الله ان يطهره بها. هذا معتقد اهل السنة والجماعة وهذا اللي ورد فيه الاحاديث الصحيحة الصريحة ان الكبائر ما تغفر في الدنيا, ما يمكن ان تغفر الا اذا تاب منها, ان تاب فالتوبة تجب ما قبلها وتقطع ما قبلها فلا يصل له ذنب, واما تاب ومات وقد اصر او فعل كبيرا من كبائر الذنوب فان الكبائر لا تغفر. يقول الله تعالى وتقدس ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ان تجتنبوا كبائر كبائر ما تنهون عنه, والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول ان الله لا يغفر للعبد ما اجتنبت الكبائر, يغفر للعبد ذنوبه ما اجتنبت الكبائر. فالكبائر اتبق الكتاب والسنة على انها لا تغفر الا بالتوبة, اما يتوب صاحبها منها او تحت المشيئة, تحت مشيئة رب العالمين ان شاء عفا وان شاء عذب عليها, فيأتي بها فيؤتى بأناس من اهل التوحيد قد عملوا كبائر لكن الله ما شاء ان يعفوها عنهم فيطرحون في جهنم ثم يخرجون من جهنم بعدما تطهرون يخرجون من جهنم. في حديث البخاري ومسلم انهم يلقون في وادي يسمى وادي الحياة فينبتون كما تنبت الحبة من السيل حتى تصير جلودهم مثل القراطيس وتنور ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. اما هنا يقول ان اهل الجنة يرشون عليهم من الماء, فالله اعلم هل هناك رش وهناك وادي, جائز ان هناك وادي وهناك رش من اهل الجنة يرشون عليهم حتى ينبتون كما تنبت الحبة من السيل. فإذا تطهروا ونظفت جلودهم وسنظفوا من الحمم من حمم جهنم من حمم الحرق حرق جهنم أذن لهم بدخول الجنة. فالشاهد أن هذا الحديث وهذا الحديث كل واحد لا يتنافى بعضه عن بعض. فالذي في البخاري أنهم يلقون في وادي يسمى وادي الحياة يعني يحيون فيها حياة جديدة لأنهم احترقوا خلاص احترق جلودهم وصاروا فحما أسود ثم يلقون في هذا الوادي, فالوادي هذا يطهرهم وينقيهم حتى يأذن الله لهم تعالى وتقدس بالطهارة ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. أما هنا فيقول رشون أهل الجنة يرشون عليهم, جائز هذا وهذا, يرش عليهم أهل الجنة مما يجوز أن أهل الجنة يأخذوا من الوادي من وادي الحياة هذا ويرشون على أهل الذي كانوا حمما فيتطهرون ويتنبت جلودهم من جديد, تنبت أجسام جلودهم من جديد ثم بعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة. الشاهد أن الذنوب الصغيرة قد تعفى ويتجاوز الله عنها تعالى وتقدس في الدنيا لكن الكبائر لا, الكبائر أما أن تتوب وإلا تحت مشيئة الله, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, علقه بالمشيئة, يغفر ما دون الشرك الأكبر والأصغر لمن يشاء تعالى وتقدس من الكبائر. أما الشرك الأكبر والأصغر فلا يغفر, الشرك الأكبر سواء أكبر أو أصغر أو رياء أو سمعة فإنه لا يغفر لأنه شرك مع الله, والشرك لا يغفر بجميع أنواعه الثلاثة لا يغفر الشرك, إنما يغفر الذنوب الكبائر من زنا وسرقة وشرب خمر وغيره إذا ما تكرر ولا تاب منها في حياته فإنه يعذب, إن شاء الله أن يعفو عنه عفا وإلا ألقي في جهنم المدة التي يريدها الله تعالى وتقدس ثم يخرج منها. أما أهل التوحيد وأهل العقائد السليمة لا يمكن يخلد أحد, لا يمكن أن يخلد من الكبائر أحد, لا يمكن يخلد بالذنوب أحد بجهنم لا يمكن, إنما اللي يخلد ثلاثة أصناف الكافر والمشرك والمنافق الاعتقادي, هؤلاء أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما ذنوب كبائر أو صغائر ما يخلد أحد في الذنوب, ما يخلد أحد في جهنم مطلقا, حتى الشرك الأصغر ما يخلد صاحبه, يخلد الشرك الأكبر فقط, الشرك الأكبر أما الشرك الأصغر قد يلقى في النار ويتطهر ثم يخرج إذا كان موحد لكن معه رياء معه سمعة معه حب شهرة معه حب كذا معه يحب الشهرة يحب الرياء يحب السمعة, هذا شرك ما يغفر, هذا الشرك هذا ولو كان أصغر ما يغفر لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن تشرك به، والشرك عموم الثلاثة ما تغفر، لكن الشرك الأصغر ما يخلد في جهنم، لا يخلد إلا الشرك الأكبر والكفر الأكبر والمنافق الاعتقادي، هؤلاء الثلاثة مخلدون أبد الآبدين ودهر الداهرين، يذبح الموت وهم في جهنم خالدين إلى الأبد. فالشاهد أن الكبائر ما تغفر إلا من تاب منها، فليتوب ما له ذنب خلاص. لكن ربك تعالى وتقدس يأتي بالصغائر، إذا عفى عن عبده المؤمن عفى عنه، خبى عنه الكبائر وأخفاها له وغفرها له، لكن يقول أبد له الصغائر، فيقول يا فلان هذه فعلت ذا، يقول نعم يا ربي نعم يا ربي نعم يا ربي، فيقال إن الله أبدلك أبدلها لك حسنات فهي سيئات، لكن أبدلها الله لك حسنات فيدخل الجنة، يأمر الله بدخوله الجنة. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن الصبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال أبو سعيد فمن شك فليقرأ قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار الهلالي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إيمان سليم صحيح، توحيد صحيح، إيمان برب العالمين غيبا صحيح سليم، يخرج من النار حتى لو كان عليه كبائر وأدخل النار فإن الله يرحمه ويأمر الملائكة بإخراجه بعدما تنتهي الشفاعات كلها. الشفاعات تنتهي، الملائكة والرسل والأولاد والصالحين يشفعون بعضهم لبعض، لكن تنتهي الشفاعات كلها، يبقى رب العالمين تعالى وتقدس يقول للملائكة أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من كذا من خير، أخرجوا من كان في قلبه ذرة من كذا إلى آخره، فيخرجون كرما وجودا وعطفا على عباده مولانا تعالى وتقدس، يأمر الملائكة بإخراجه من النار فيخرجون من النار ويلقون إلى الجنة. نعم. وحديث أبي سعيد يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فمن شك في هذا الكلام فليقرأ قوله تعالى. نعم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يأتي بها الشاهد إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم اليوم، يقول الله تعالى وتقدس لا ظلم اليوم، عبادي حاسب عبادي كذا وكذا، عبدي فعل كذا عبدي ما فعل كذا، فيناقش بعضهم ويترك بعضهم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أو كبيرا. فالشاهد إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني إن الله يقول للملائكة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فإذا كان مؤمنا مؤمن إيمانا حقيقة صحيحا غيبا وآمن به ومات على هذا الإيمان واستقام على هذا الإيمان، فإن الله يأمر بإخراجه حتى لو فعل كبائر، حتى لو فعل كبائر يأمر بإخراجه من النار، هذا إذا ما شاء تعالى وتقدس أن يعفو عنه ويدخله الجنة على طول، فإذا ما شاء أن يدخله الجنة مع الناس فإنه يدخل النار ويتربى ويتطهر، يطهره الله تعالى وتقدس مما فعل من ذنوبه، ثم يؤمر بإخراجه، فيأتي رحمة الله وعطفه على عباده بعد الشفاعات، ويقول الملائكة أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوه من جهنم وارموه في الوادي ثم يدخل الجنة، يعني ما يبقى في جهنم من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال برة أو مثقال شعيرة من خير، قوم إيمان لا يمكن يبقى مثل هذا، لا يبقون هؤلاء الموحدون المؤمنون الصالحون، لا يبقى أحد حتى لو فعل كبائر وأكثر من الكبائر فإنه تعالى وتقدس، أما يعفو وإلا يطرح في جهنم المدة التي يريدها الله تعالى وتقدس، ثم يقول الله أخرجوه. إذا انتهت الشفاعات يقول الله أخرجوه برحمته وجوده وكرمه على عباده، فيخرجون أمم كثيرة، عالم أمم كثيرة، فيلقون في الوادي أو أن أهل الجنة يرشون عليه فيدخلون الجنة. يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا رشدين قال حدثني ابن نوح عن أبي عثمان قال إنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما فقال الرب عز وجل أخرجوهما، فلما أخرج قال لهما لأي شيء اشتد صياحكما؟ قال فعلنا ذلك لترحمنا. قال إن رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيثما كنتما في النار فينطلقان، فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاما، ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب عز وجل ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول يا ربي إني لأرجو أن لا تعيدني فيها بعدما أخرجتني. فيقول له الرب لك رجاؤك، فيدخلان جميعا الجنة برحمة الله. قال أبو عيسى إسناد هذا الحديث ضعيف لأنه عن رشدين بن سعد، ورشدين بن سعد هو ضعيف عند أهل الحديث، عن ابن نعم وهو الإفريقي، وهو الإفريقي، والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثنا ابن النعم عبد الرحمن بن النعم الإفريقي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل قال قال حدث عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي حدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجلين أخرجهم الرب تعالى وتقدس من النار، صاح صيحون صاحوا صاحوا صاحوا، فأخرج قال الملائكة أخرجوهم، فأخرجوهم فكلمهم ربهم تعالى وتخاطبهم بدون واسطة، ما بينهم وبين ربنا واسطة، يقول الله لهما ليش اشتد صياحكم ليش؟ قالوا يا ربنا من النار اشتد صياحنا في جهنم. قال ارجع انتم الاثنين وألقوا انفسكم في جهنم. فيرجعان الاثنين، واحد ما يطرح نفسه يقول كيف انا خرجت من النار واطرح نفسي فيها، ما اطرح نفسي فيها، الثاني طرح نفسه فيها لكن ربنا جعلها عليه بردا وسلاما. ولو الثاني قال له ربه، قال الرب تعالى وتقدس الذي ما طرح نفسه ليش ما تطرح؟ قال يا ربي أنا برجائك أخرجتني برحمتك وأنا أرجوك رجاء يا مولاي ألا تعيدني فيها بعدما أخرجتني. فيخرج الاثنين ويقول لك رجاؤك. انظر الرجاء والخوف كلاهما عند رب العالمين عظيم، فمن رجى ربه أعطاه رجاء، ومن خاف ربه آمنه من الخوف. إذا خفت ربك الإنسان آمنك ربك من الخوف، وإذا رجوت أعطاك رجاءك الإنسان. لكن الحديث يقول الترمذي فيه اثنين من الضعفاء، اثنين كلهم مكسرين الرجلين كلهم، لا رشدين بن سعد ولا عبد الرحمن الإفريقي، كلاهما ضعف، واللي ضعفهما يقال أنه علي بن المديني هو يحيى القطان، وإذا ضعف علي بن المديني واحد كفانا، مع أنه فيه عبد الرحمن يحيى بن سعيد القطان مع علي هو اللي ضعف الأفريقي وضعف رشدين بن سعد. الشاهد إذا جاء في الحديث ضعيف هو واحد يكفي، لكن هنا اثنين، ولكن الحديث في رجاء، الحديث في الرجاء وفي الخوف من الله، فيقبل إذا كان في الرجاء وفي الخوف من الله ولو كان السند ضعيفا، لو كان السند فيه ما فيه، لكن فيه رجاء وفي خوف من الله، فالخوف من الله والرجاء يأتي الحديث ويقبل ويأخذ بالحديث ولو كان ضعيفا، لا سيما إذا كان أن فيه تقرب إلى الله من الخوف وأن يخاف المسلم من ربه أو يرجوه رجاء أيضا، فإنه تعالى وتقدس قريب مجيب لعباده. والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.